المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والخمسون والمئتان. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، رواه البخاري ومسلم. قيل إنه بيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة إلى آخره، فسره بأنه تعليق الثمن إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. النوع الثاني أنه بيع الشارف أي المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، وكلا النوعين حرام منهي عنه لما فيه من الغرر والضرر، فإنه لا يعلم متى تلد هذه، ولا يعلم هل تلد حيا أو ميتا، وهل هو ذكر أو أنثى، وهل يعيش أو يموت، وهل يحمل أو لا، وهل يلد حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى، ففيه من الغرر والضرر ما فيه، فيحرم البيع المجهول سواء جهل الثمن أو المبيع أو الأجل، ويحرم بيع الحمل أيضا، وإنما خص حمل الحمل لهذه العلة التي ذكر، وهي أنه كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكذا ما يفعله الناس إلى اليوم. إذا باع فرسا ونحوه طيب الأصل استثنى حملا مما تحمل به قبل أن يوجد الحمل.